القاهرة تقدم أكلتنا ما فيش زيها لا دلوقتي ولا زمان. ملوخية بالتقلية والبط في صينية والفراخ المخلية صواني ومحاشي وعصاير أشكال وألوان طول شهر رمضان. حذر فذر طبخين إيه؟ ملوخية. عايزين ناكل مفتر عصافير بطني في حالة حرب. كل ده على سفرة رمضان. سفرة رمضان. رمضان سفرة رمضان مع منى خليل نسرين لطفي. اتفضلوا ولا تزعلوا السفرة جاهزة اتفضلوا اتفضلوا. ومعانا النهاردة شيف فاطمة أبو علي. أهلا بيكي وقائمة إفطار فاتحة للشهية إن شاء الله. كل سنة وانت طيبة وكل مستر خير يا رب. النهاردة هنقدم إيه؟ النهاردة بقى هنعمل كده دقيق ورق عنب. ده بقى ده مفهوش كلام. هو بقى ورق العنب ده بيلخص كل المواضيع يعني. طبعا ورق العنب من المقبلات والناس كلها بتحبه كبير وصغير. وصيف شتاء على فكره هو شغال طول السنه. طيب هنقدمه النهارده مع ايه؟ احنا عايزين كده سفره خفيفه لذيذه. هنقدم دايما الورق العنب مع سلطه زبادي وهنقدمها مع شويه لسان عصفور وعصير تمر هندي والسمبوسه وطبق سمبوسك كده حلو بالجبنه او باللحمه. طيب النهارده بقى هنعمل ورق العنب بطريقة سهلة وبسيطة وهنعمله على البارد مش هنسبكه خالص. ممكن نخليها ربع كيلو ورق عنب هنعمل دقية صغيرة عشان ايه ما ناخدش وقت. ده ربع كيلو بيعمل حلة حلوة. بيعمل حلة حلوة. وكمان النصيحة المهمة جدا لما نكون بنجهز لمحاشي نعملها من بالليل عشان تاني يوم ما نبقاش واقفين بقى بنحشي وانتوا عارفين السفرة الرمضانية بتاخد وقت كتير مننا. فهبتدي اجيب ربع كيلو من ورق العنب لو هو طازة هبتدي اغسله كويس جدا قبل ما احطه في مية مغلية. ببتدي احطه في مية مغلية بعد ما غسلته من كل الأتربة واضيف فيها عصرة ليمون. بس يا دوبك اللون يتغير ابتدي اشيل القمح بتاعه واخليه عشان انا محتاجه العنقود بتاعه ده هحطه في طاجن في قعر الحله. خلاص انا طلعت الميه المغليه على ميه بارده. هنبتدي بقى نعمل الخلطه. الخلطه بتاعتنا سهله وبسيطه جدا. هبشر حوالي كيلو وربع من الطماطم وابتدي ابشر بصلتين حلوين وادعكهم بالملح والكمون وابتدي اضيف الملح والكمون على البصل وابتدي اضيف الطماطم والبصل مع بعض ادعكهم كده ببعض وكله هيبقى مبشور يعني ولا هعمل في الخلاط ولا اي حاجه. واظبط الملح والكمون والفلفل وقرنين حلوين كده فلفل حار وفلفل رومي وابتدي احط ربع كوبايه من الزيت وهغسل حوالي 3 كوبايات من الرز وشويه بقى كزبره شويه شبت شويه بقدونس ورقتين من النعناع اظبط الملح والفلفل بتاعي وبس على كده. ما بنحبش نضيف توابل كتير. طب لو انا عايزه اعمله بلحمه ممكن اشوح لحمه شرايح من الريش وخليها في قاع الحلة مع شرايح من البصل شرايح من الجزر مع العنقود اللي احنا قطعناه من ورق العنب بيدي طعم حلو قوي مع رشه من الملح والكمون بيدي حاجه مزازه كده بيدي يعني. مزازه حلوه قوي. ممكن كمان نعصر كمان عصير ليمون ونبتدي بقى نجيب الورقه. دايما الورقه الخشنه هي اللي جوه علشان تبقى صابع الورق العنب بيبقى ناعم. حشينا بقى ورق العنب حطينا يعني حوالي نص معلقه صغيره في الورقه وتنيناها من الجوانب ولفيناها برمناها حلو جدا وقفلناها. نبتدي نرص. دايما الشوربه تبقى اقل من الصف الاولاني لان احنا عاملين خضار حاطين فيه طماطم حاطين فيه بصل حاطين فيه فلفل كل ده الميه اللي في الخضار بتطلع فهي جزء كمان من التسويه. فلازم بنقول العقد يبقى اقل شويه من السطر الاولاني. وابتدي اعصر عصير ليمون مع معلقتين من الزيت او معلقه من السمنه على نار عاليه. اول حاجه يغلي على نار عاليه اول ما يبتدي يتشرب اوطي عليه زي الشمع. بس افتحه كل قد ايه بقى؟ حضرتك بتقولي ما افتحوش كل شويه يعني بعد نص ساعة خلاص هو استوى. بعمل تيست كده لصابع منهم بقسمه بالنص لقيه الرز استوى كده وفلفل وممكن كمان الخلطة اضيف لها معلقة من الصلصة ومعلقة من البابريكا بتدي لون حلو قوي. والف هنا وشفا لما عليكم. بنكون حاطين اللحمة زي ما قلتي في قاع الحلة ونقلب بقى الحلة تبقى طبقات بقى تورتة جميلة تورتة ورق عنب باللحمة. وكمان بقى انا بحط شرايح من البطاطس الصوص اللي بينزل من ورق العنب بيسوي لي الخضار اكني عاملة وجبتين في وجبة. شرايح من اللحمة والبطاطس والجزر مع شوية من الملح فكل ده بتبقى وجبة تانية متكاملة مع طاجن ورق العنب أو حلة ورق العنب. احنا هنحل بإيه؟ ممكن نعمل كنافة بالقشطة كنافة بالمهلبية مع أو ممكن نعمل تمر هندي مع شوية عصير كركديه. وألف صحة وهنا وكل سنة وانتم طيبين. بكرة حلقة جديدة من سفرة رمضان مع منى خليل نسرين لطفي.